بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لازلنا في القطعة الأولى من الكتاب، والتي تولى فيها الإمام أحمد الرد على شبهات الزنادقة حول القرآن الكريم. نتابع أجوبة الإمام أحمد رحمه الله على هذه الشبهات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس: هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض، حيث زعم في الزنادقة أن في الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نفى السلطان للشيطان على العباد، ليس له سلطة، ليس له قدرة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان لا يستطيع أن يأخذ الإنسان قصرا قصرا هكذا بالقوة في المعصية. الشيطان فقط يزين، الشيطان يزين المعصية فقط، ولكنه لا يستطيع أن يجبر الإنسان عليها، لأنه ليس له سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك قدرة عليهم، وإنما التزيين فقط يزين المعصية. وفي الآية الثانية موسى لما قتل الرجل قال: هذا من عمل الشيطان، فقالت الزنادقة: هذا تناقض، لأنه قال إن الشيطان ليس له سلطان، وهنا يقول إنه من عمل الشيطان، ولم يفهموا التوفيق بين الآيتين، أن الآية الأولى محكمة، الشيطان ليس له سلطان، وأما قول موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل القبطي: هذا من عمل الشيطان، يعني هذا من تزيينه، هذا من تزيين الشيطان ومن تحسينه، ولا تناقض بين الآيتين كما سيبينه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل ذنوب، فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. ثم قال: لأن الشيطان كان أيضا زين لآدم وحواء أن يأكل من الشجرة، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أقسم الخبيث بأنه ناصح لآدم وحواء، كما هو معلوم في قصة آدم وحواء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله للكفار: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. هذه شبهة أيضا أوردتها الزنادقة، أن الله سبحانه وتعالى أثبت النسيان في موضع ونفاه في موضع آخر، فقال في الآية الأولى فاليوم ننساكم، وفي الآية الثانية قال لا يضل ربي ولا ينسى. قالوا هذا تناقض، لأنهم لم يفهموا الفرق ولم يفهموا المعنى. فالنسيان يأتي بمعنى الذهول عن شيء معلوم، وهذا يكون للعبد الذهول عن شيء معلوم، ينسى الإنسان، عنده موعد ونسيه. فهذا في العبد لأن العبد ناقص. ويأتي النسيان بمعنى الترك، وهذا هو المراد في الآية الأولى فاليوم ننساكم كما نسيتم، فاليوم نترككم ونعرض عنكم كما تركتم وأعرضتم عن لقاء يومكم هذا. فالنسيان إذا أضيف إلى الله فهو بمعنى الترك، كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم، وتركوا أمر الله فتركهم الله سبحانه وتعالى. إذن النسيان في الآية الأولى ليس النسيان في الآية الثانية، لكن الزنادقة لم تفهم المعنى وجعلت ذلك من بابة واحدة، وهذا غلط. نسمع الآن جواب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عما قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينسى. نعم. الشبه التي بعدها، وأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فيقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. قاتلهم الله، كيف يحشره أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد؟ يأتي الكافر يوم القيامة أعمى، أعمى عن الحجة، لا يستطيع أن يدري بها، ليس له حجة، ليس له برهان، فعميت عليهم الأنباء. ماذا يقولون؟ بماذا يعتذرون؟ ليس لهم شيء، ليس لهم إلا النار، فهم عمى. وأما بصرك اليوم حديد، فهذا إذا بعث الكافر من قبره وعاين البعث والنفور ورأى الموازين ورأى الحشر ورأى الجنة والنار، يكون بصره كالحديد، هذا الذي كنت تكذب به، بصرك اليوم حديد، ترى كل شيء رأي العين. وهذا لا يتنافى مع أنه يحشر أعمى، إما باعتبار فيما سيأتي أو باعتبار أنه أعمى عن الحجة والبرهان. نسمع جواب الإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته، وقال رب نعم وقال رب وقال رب لم حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون، وأما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطوف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول غطاء الآخرة، فبصرك يحد النظر لا يطوف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. والحمد لله، إذن ما في تعارض بفضل الله. الكافر يوم القيامة إذا بعث لا يطرف، لا تطرف عينه، تكون عينه شاخصة أي مفتوحة فتحا شديدا حتى تعاين كل ما كان يكذب به. يا سبحان الله. الشبهة الأخيرة التي أوردها الإمام أحمد متعلقة بالمعية، الشبهة الأخيرة التي أوردها الزنادقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في موضع آخر إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك، لأنه استعمل الضمير المفرد ضمير المتكلم واستعمل ضمير الجمع، قال الله تعالى: ألا يدل ذلك على أن القوم عجم؟ القوم عجم لا يفهمون اللغة، فإن قول الله عز وجل إن هذه الماء يسميها علماء اللغة ماء العظمة، ماء العظمة، ولذلك السلطان يقول إن أمرنا بكذا، أليس كذلك؟ وأرسلنا كذا، هذه ماء العظمة وهذا يجوز في اللغة، فهذه ماء لا تدل على الجمع، هذه ماء التعظيم والتفخيم، يقولها صاحب الفخامة وصاحب العظمة، والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك عز وجل، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو صاحب الجلالة المطلقة والعظمة المطلقة سبحانه وتعالى، فيتكلم عن نفسه عز وجل ويقول إنا معكم مستمعون، ما العظمة التفخيم والجلال، وهذا جائز في اللغة ولا بأس، إني لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه عز وجل وهو واحد صمد فرد سبحانه وتعالى، فلا تناقض ولا تعارض بين الآيتين، لكن القوم عجب من عزمة أوتوا، كما قال لهم من أبو عمرو بن علاء، قال لهم أنتم من عجمة أوتيتم من عجمة، عجب لا تفهمون اللغة، ولذلك الإمام أحمد سوف يبين لهم، يقول لهم إن هذا من مجاز اللغة، وكلمة مجاز هذه لا يفهم أحد منها أن الإمام أحمد يرى تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، الإمام أحمد رحمه الله لا يعرف هذا التقسيم، هذا تقسيم معتزلة، وإنما مراد الإمام أحمد بكلمة مجاز يعني مما يجوز، لأن مجاز مصدر، مصدر الفعل يجوز، يجوز جاز يجوز جوازا، وجاز يجوز مجازا، كقولك قال يقول مقالا، قال يقول مقالا، جاز يجوز مجازا، فإذا كلمة مجاز مصدر للجواز، فكلمة أحمد رحمه الله هذا من مجاز اللغة يعني هذا مما يجوز في اللغة، لأن لغة العرب فيها توسع وفيها أساليب العرب عندها أساليب في المخاطبة وفي البيان، من أساليبهم هذا أن الرجل العظيم يتكلم عن نفسه بهذا الضمير، بضمير الجمع، ولم يريد حقيقة الجمع وإنما يريد التفخيم والتعظيم، فيقول إنا أمرنا بكذا وفعلنا بكذا وأرسلنا كذا، هذا جائز في اللغة والحمد لله. نعم، نسمع جواب الإمام أحمد. أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقا إن رزقك عندي رزقا صوت رزقك أو رزقا نصحة المعنى في نسخة أحسن في نسخة كذا لا إله إلا الله. نعم إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقا أو سأفعل بك خيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الجهم. طيب إذن إلى هنا إلى هذا الموضوع انتهى الرد على الزنادقة، إلى هذا الموضوع انتهى الرد على الزنادقة، وسوف يبدأ الإمام أحمد رحمه الله الآن بالرد على الجهمية. ولأن الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، فإن الإمام أحمد رحمه الله سوف يبدأ بقصة حصلت للجهم هي التي سببت له ذلك الضلال العظيم. نسمع لهذه القصة الآن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الجهم وشيعته، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ. ترمذ يجوز هذا مثلثة، هذه مثلثة ترمذ وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تعالى. فلقي أناسا من المشركين يقال لهم ابن الجهم كما وصفه الإمام أحمد صاحب خصومات وكلام، يعني ليس بصاحب علم، ليس من العلماء، وإنما هو صاحب جدل يحب المجادلة والمناظرة والخصومة في الدين، وهذه إمارة الضلال والخذلان والعياذ بالله والحرمان، إن هذا الرجل ليس من العلماء وليس عنده العلم النافع، صاحب خصومات وكلام، قواعد منطقية، قواعد عقلية، قواعد فلسفية يخاصم بها ويجادل، وليس عنده العلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو العلم النافع والهدى، ما عنده جهل. ماذا حصل للجهل؟ اسمع ماذا حصل له. نعم. فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السنية، السنية، فيقال لهم السنية، فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. فقالوا له فهل رأيت إلهك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فشممت له رائحة؟ قال لا. قالوا فوجدت له حسا؟ قال لا. قالوا فوجدت له مجسا؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. نسأل الله العافية، حقيقة أنهم بالوخوض، وهذا دليل على ضحالة علمه مرض الجهل. السنة مية دولة، هؤلاء قوم الهند أو من الهند من مذهبهم ونحلتهم أنهم لا يؤمنون إلا بشيء محسوس، شيء محسوس، لا يؤمنون بالمحسوسات، أما المغيبات لا يؤمنون بها. فالتقوا بالجهل. والرجل كما قال الإمام أحمد صاحب خصومات يحب يجادل ما يعرف عن هؤلاء، فقاله نتناظر معك، إن غلبناك دخلت في دينك وإن غلبتنا دخلنا في دينك. الرجل لأنه ليس من أهل العلم وليس من أهل الفضل وافق، نسأل الله العافية. فقالوا فبدأوا بهذه، بدأوا له بهذا السؤال: أنت لك رب؟ قال: نعم. هل رأيته؟ لا. هل شممته؟ لا. هل حسسته؟ لا. هل له مجسا؟ لا. هل سمعته؟ لا. إذا هم يناظرونه، السنانية يناظر الجهل على أصوله، على أصوله، لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس. فقالوا: إذا ما الذي يدريك أنه إله؟ إذا أنت ما تراه ولا تسمعه ولا تشمه ولا تحس به، ما الذي يدريك؟ فصار الجهل يلف حول نفسه، وبقي 40 يوما لا يصلي، نعوذ بالله، ترك الصلاة. حقيقة أنهم يعني عصفوا به، رجل جاهل عصفوا به. فبقي 40 سنة، فبقي 40 يوما الجهل لا يدري من يعبد، نعوذ بالله. وهل هذا يا أخوان يقع فيه مؤمن؟ هل مؤمن يقع في هذا الشيء؟ 40 يوما لا يدري من يعبد؟ هذا رجل مبتدع ضال متحير شاك في الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. فبعد 40 يوما استدرك حجة، يقول الإمام أحمد: من جنس حجج النصارى في الرد على السنانية. الآن سوف نسمع هذه الحجة. نعم. قال: ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائبة عن الأبصار. إذا الجهل استفزع بهذه الفلسفة النصرانية، جعل الله سبحانه وتعالى كأنه روح، روح ليس له صفة وليس له اسم، وإنما هو كما تقول النصارى روح دخلت في جسد عيسى، وهذه الروح لا توجد، ولكن متى ما أرادت أن تتكلم دخلت في جسد الإنسان فتكلمت فأمرت ونهت. هكذا النصارى يعتقدون. الجهم أحضر هذه الحجة الواهية الكفرية ليرد بها على السمني، فجعل الله سبحانه وتعالى بلا صفة ولا اسم، جعله الوجود المطلق، جعله كالروح. الروح هل تشم؟ هل تسمع؟ هل ترى؟ هل تحس؟ أبدا. كذلك الله عند الجهل، هذا إله الجهل، نسأل الله العافية. ليرد بها على من؟ على السنانية، لأن سوف يناظرهم بالروح، سوف يناظرهم بالروح. وهذا يذكرني بمناظرة وقعت في هذا العصر، أن شيعي ملحدا قال للطلبة في الجامعة، طرح عليهم هذا الطرح، طرح السنني، قال: هل ترون الله؟ هل تسمعونه؟ هل تبصرونه؟ هل تشمونه؟ قالوا: لا. قال: إذن ما يوجد مرشد. يقولون: فقام له طالب وقال: هل تشمون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. هل تبصرونه؟ قالوا: لا. هل تسمعون قولا؟ قالوا لم يستدل عقلا له، لأنه ما غير محسوس. هذا الطالب رد على هذا المنشد بشبهة ايش؟ بحجة العقل، فهي من جنس قريبة من الحجة التي التقطها من التقطها الجهل، لأن ما يمكن لمخلوق أن ينكر وجود الله، بل إن فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري كان مؤمن بأن الله موجود، كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. حتى فرعون يعلم بوجود الله سبحانه وتعالى يؤمن بذلك. حتى الشيوعيون الملاحدة أيضا في أنفسهم يقرون بأن الله حق وأنه موجود وأنه هو الخالق الرازق المدبر، ولكن ينكرون ذلك. حتى السنيون أيضا ما في مخلوق يقول هذا الكون ليس له رب أبدا، لأن هذا شيء يناقض العقل مناقضة صريحة ويصادم الفطرة مصادمة صريحة. ما يقول ذلك إلا رجل مجنون. أما صاحب العقل والفطرة لا يمكن إلا أن يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من آياته الكونية والشرعية. وتستطيع بأدنى مناظرة أن تقود هذا المنشط إلى أن يقر وأن يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. وقد حصل لي هذا مرة أن التقيت برجل ملحد يقول إن هذا الكون وجد صدفة، فقلت له من خلقك؟ قال أبي. قلت من خلق أباك؟ قال أبي. قلت له متى؟ أعطوني هذا لهذه السلسلة. سكت، ما عندي جواب على هذا. ثم بدأت معه أنا أسأله، وفي النهاية اعترف بوجود الله، أقر بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه هو الخالق لهذا الكون بأدنى مناظرة. ولا حاجة عندنا إلى أن نأتي بهذا الحجج، ما في حاجة أن نأتي بحجة النصرانية الكفرية التي استدركها الجهل بن صفوان، ولا في حاجة أيضا إلى أن نرد به هذا الطالب بأن نفى بعقل الأستاذ، لأن التمثيل بعقل الأستاذ قريب من التمثيل بالروح التي مثل بها الجهل بن صفوان. نعم، نتابع الآن في كلام الإمام أحمد رحمه الله. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للصبماني ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم. فقال هل رأيت روحك؟ قال لا. قال فسمعت كلامه؟ قال لا. قال فوجدت له حسا؟ قال لا. قال فذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد ثلاث آيات من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء، وهو الله في السماوات وفي الأرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، وكان من المشبهة. نعم، نقف هنا، والذي نريد أن نختم به هذا الدرس أن الجهم عندما أحضر هذه الحجة النصرانية، هذه الحجة هي التي قادته إلى ذلك الضلال الكبير. يقول الإمام أحمد رحمه الله فكذلك، يعني يقول الجهم فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، مثل الروح. هذا عند الجهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله وجد 3 آيات في القرآن من المتشابه احتج بها احتج. هذا الذي يريد أن يصل إليه الإمام أحمد، احتجاج الجهل بالقرآن. الجهل احتج ب3 آيات على عقيدته الزائغة. الآية الأولى ليس كمثل شيء، احتج بها على التعطيل وعلى نفي الصفات، لأن الجهل لا يصف الله سبحانه وتعالى بشيء، يقول هو الوجود المطلق، لا يصف الله بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، قتله الله. والآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، احتج بها الجهل على نفي العلوم وعلى إثبات الحلول أن الله في كل مكان، وهذه عقيدة الجهمية ثم أصبحت عقيدة غلاة الصوفية. الآية الثالثة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، احتج بها على نفي الرؤية وأن الله لا يرى، وعلى نفي المداينة أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه عز وجل مستوى على عرشه، لا يؤمن بذلك. إذا الجهل بهذه الآيات الثلاث احتج الخبيث عدو الله على عقيدته الزائفة الفاسدة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.